كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. كذلك يوحي إليك أي شيء، هذا يوحي الله إليك كذلك كإيه؟ أي كالوحي المتقدم في قوله حاميم عين سين قاف، فكأن الحروف المقطعة أيضا وحي من الله، ووحي من الله مثله الوحي الذي يجيء بعدها، والذي يجيء بعدها أمر للعقل فيه مجال للفهم، ولكن هذه لا مجال للفهم فيها إلا أن نلتمس بعض الحكم فيها. ودائما غيب الله يسنده مشهد من الله، لأن لله غيب تقف العقول عنده عندما قال الله، والمشهد ما تحسه الحواس من عقل وسمع وبصر. فإذا نظرنا إلى العقائد وهي قمة الدين وجدنا أن فيها مشهد وفيها غيب. فالمشهد مثلا الإيمان بإله أوجد هذا الكون، العقل يحكم بها لأن مش ممكن حاجة تيجي كده منه، ولم يدعي أحد أنه خلقها، وهي أعظم شيء نشهده وأبقى شيء نشهده، ولا حد ادعاها، يبقى لازم لها خالق، يبقى العقل له فيها مجال. طيب، وبعد ذلك نأتي بالرسل، نقول ما دام الله هو الذي خلق ويريد منا تكليفا، فلا بد أن يبلغ ما ذلك التكليف، يبقى العقل يحكم بأن لازم يجي رسول يبلغ عن الله. وبعد ذلك يبلغ عن الله، لازم نؤمن بأن له كتب، لأنها برضه بالعقل. ونؤمن بقضاء وقدر، لأن في أشياء تأتي من غير أسباب منا فتبقى قدرية، ويؤمن بأن الذي يعمل حسنا لا بد أن يجازى، والذي يعمل سيئة لا بد أن يجازى، يبقى لهم فيهم آخر. كل دين عرفها بالعقل، لكن لما يجي يشرع لنا أشياء يشرع الصلاة، نقول الصلاة دي برضو العقل له فيها مجال. ليه؟ قال لك لأنها تدل على دوام الولاء لله الأعلى 5 مرات كل يوم، وتدل على استطراق العبودية في الخلق، فإنما إذا دخلنا المسجد استوى فيه الحقير والوزير، وكل واحد يجلس حيث ينتهي به المجلس، ونخلع أقدارنا في الخالي مع العالية، والمرؤوس يرى رئيسه يخضع ويسجد ويبكي، والرئيس يرى من دونه يراه في هذه الزلة، يبقى يجب في استطراق اجتماعي بالعقل كده، كلام كويس. لكن كنها 5 مرات دي غيب، كن دي 2 ودي 3 ودي 5 برضو دي غيب، ودي 4 دي غيب، يبقى اذا فيه غيب، وبالعقائد فيها غيب وفيه مشهد. الغيب فيه دليل المشهد، فلما نيجي نشوف المشهد نؤمن بالغيب. ادي في العقائد، نيجي مثلا في الاحكام، برضو نلاقي برضو احكام الله سبحانه وتعالى يأمر بذكي، بنعرف حكمته، بنعرف حكمته، صوم بنقدر نعرف حكمته، انما الاعداد بتاعت الركعات ودي ظهري ودي سري ودي الله ما نعرفهاش، يبقى بقى برضو فيها غيب وفيها مشهد. فذلك كلام الله فيه غيب وفيه مشهد، فالمشهد في بقية القرآن، والغيب في حاميم عين سين قاف، اعلمها هكذا. ولا يصح إيمانك إلا أن تؤمن بالغيب. حاميم عين سين قاف 5 حروف، من العجيب ما شاركهاش إلا سورة مريم، كتاب ها عين صاد، كتاب ها يا عين صاد، وبعد ذلك دي 5، فيه برضه 4، ألف لام را، ألف لام ميم را، ألف لام ميم صاد، وفي 3 ألف لام را وألف لام ميم، وفي 2 طاسين وحاميم، وفي 1 نون صاد قاف، يبقى الحروف المقطعة منها 1 2 3 4 أو ضربها 5، كلام حلو أوي. ونجد الغيب فيها والمشهد في بقية القرآن المحسن المعقول بيشهد لنا ازاي بقى؟ قال لك القرآن كما قلنا سابقا مبنية كل آياتها على الوصف، مش على الوقت. وقت الآيات دي لما يضيف النفس. فمثلا ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي فالنفس مدهامتان وبعدين نقول فيهما عينان مضاقتان لا كلها موصولة والواسط ذات النفس بس حتى آخر كلمة في القرآن قلنا مثلا من الجنة والناس مش دي الناس كلا لا قال لك من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولذلك يسمون القارئ الحال المرتحل خلص من هنا لكن على نية الوصل هناك فتبقى والناس مش والناس ولا والناس الآن الله. وبعد ذلك نشهد بأن القرآن قال الله فيه وإذا قرأناه فاتبع قرآنه ولازم ما يبنى على السماع مش كل واحد يمسك المصحف كده ويروح قال زي ما يرى اي كتاب ولا قرآن لا لكن لا يقرأه الا اذا سمعه من حافظ مجود عشان تيجي الحروف تمام والا احنا بنقرأ اول البحر الف لام ميم مش كده وبنقرأ اول الانشراح الم نشرح لك صدرك وصورة الفيل ألم طرف أهي دي ألف ودي لام ودي مين أرأنا دي كده وأرينا دي كده إيه كان يقول لنا على كده لولا نسمعها إيه لولا نسمعها هكذا والقرآن إذا كان يبني على الوصل في كل آياته نهد اللي هي الحروف المقطعة اللي هي علم الغيب فيه على غير طريقة القرآن في الوصل دي لازم تعرف ما تقولش ألف لا مؤمن هذا تقول ألف ألف بالسكون والوقف لام يبقى الله خلفة النص لا تشئت لأن دي غير وده مشهد الحق سبحانه وتعالى حينما يقول ذلك الكلام يقول كذلك يوحي إليك الله كأيه كالحروف المقطعة في حاء مين شين قاف يوحي الله كلاما آخر يفهمه عقلك تقدم ما أوحاه بالغيب على ما قدمه للعقل ليفهم ليعلم أن ذلك أمر من الله نقف عنده لأن الإيمان كله علم بالغيب كذلك أي كما تقدم حا ميم عين سين الغيب اللي مبني على الوقت والباقي مبني على الوقت الله وإلى العقل له في مجال وإلى العقل مش في مجال قال لك كذلك أي كهذا المتقدم يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله يبقى اللي بيوحي مين الله يوحي قال لك يوحي طيب يوحي الله بأي طريقة قال لك الوحي كما علمنا سابقا هو الإعلام بخفاء في اعلام ظاهر قم يا واد تعالى يا واد روح يا واد اعلام ظاهر انما تخرج له كده بعينك يبقى ايمان ايه اعلام بخفاء كذلك الوحي ولذلك يقول الله في ايات من ايات كتابه العزيز وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا ازاي ليه ام قال لك لان الحق الاعلى حين يتكلم بعلوه وبعدم مشابهته للخلق مفيش طاقة بشرية تتحمله ليه والدليل على ذلك أن سيدنا موسى حينما طلب من ربه أن يرى قال له لن تران إنما مش لن أرى أنت مش شكل اللي أنت لقناه لما تشوفنيش إنما مش ألم أراس بدليل أنني سأتجلى على الجبل ما الجبل كما تجلى عليه الله وإذا موسى لا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة ثم الجبل الدكة خر موسى صاعقا إذا كان موسى قد صعق لرؤية المتجلى عليه فكيف يطيق المتجلي شوف نيجي ازاي ما تجيش حين هذا نعلم أن الله لا يمكن أن يكلم بشرا إلا من وراء حجاب يعمل ايه ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا اعلام بخفاء او من وراء حجاب زي كما كلم موسى أو يوصل رسولا كما كلمه محمد بآيات القرآن. طب ما كان يكلمه إلا وحي؟ طب هذا وحي كل وحي. قال لك الوحي المقصود بإلهام، يخلف الله المعنى في قلب المستقبل فلا يجد للشيطان مجالا ليرد هذا الكلام ويقتنع به. قال اسمع وسلم ساعة ما يسمع اسمع من موسى ربنا قال لها إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. وبحث أي أم كده أولا لما تخاف على ابنك رمية البحر الشيطان ما يلعبش بقى أنجيه من موت مظلوم إلى موت محقق. إنما أم موسى خدت الحكم لأنه والد من الله، ووالد الله لا يزاحمه شيطان. إذن انت ربنا لما يجي يتكلم ما يتكلمش كده مباشرة، لازم يعمل وسائط في الكلام، ومش وسط واحدة، ده وسائط متعددة. واحنا ضربنا مثل زمان على ذلك في علم المحسات والماديات، قلنا الإنسان لما يجي ينام بيطفي النور، ولما يطفي النور عظة بالليل انه يقوم ولا يروح بطل المية، فيمكن يتعثر في أساس البيت، إن تعثر بأقوى منه يحطمه الأقوى، وإن تعثر بأقل يحطمه، إما محطم وإما محطم. فلا بد من بصوص نور كده عشان ولو يشوف دين يفتح النور يروح يفتح، يوم يعمله والناس على أقل شيء من الضوء خمسة شمع عشان تقدر تحتاج بها ولو إلى مفتاح النور. لكن الولافة دي ركبوها على الكهرباء اللي بيعمل بيها أبدا، لازم يعمل منها وضاعف اللي بيسموه ترانسفورمر، يأخذ من القوي ويدي للضعيف. كذلك الله يأخذ من يأخذ الوحي من القوي عشان يدي الضعيف الإنسان. يوم يعمل إيه؟ يصطفي من الملائكة رسله، يقول له الوحي قربت إيه؟ وبعدين يصطفي من البشر من يأخذ عن الملائكة. ومع ذلك البشر يهتز في الأول ساعة ويسمع من الكلام. أول ما جاء الوحي لرسول الله ماذا صنع؟ الوحي أصحابه. وبعدين يزملوني دسرون وإن جبينه لا يتفصد منه العلق، فضمني حتى بلغ من الإيه من الجهة، وإذا كان راكب على دبة يقتل دبة إلى وتنص. الله إيه الحكاية دي؟ يبقى دليل على أن الوحي في أول أمره حتى مع الوسائط دي كله برضه شديد. ولذلك قال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. النبي تعب، ولما تعب أحب سبحانه وتعالى انه يخفف عنه، ولذلك حيقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. قال لك ازاي ده؟ قال له نغيب عنه شوي، نشطر الوحي شوي، عشان هو بده يشتغل الوحي، طاقة الشوق تجعله يتحمل المتاعب ولا يضرى بها. فكل انسان يكون مشتغل حاجة وعايز يوحي، طاقة الشوق ده الحاجة وحبه لها ما يخليش يشوف الايه المتاعب. ولذلك مثلا الجبال اللي الناس طلعوها مثلا افريقيا لما حبوا يطلعوها، الناس تروح عندها تشوف ناس ميتين في اول الجبل وناس ميتين في الاخر وناس ميتين في الثالث، يموت ومع ذلك يجي واحد يشوفهم ميتين ويعمل ايه؟ ويطلع بده يشتغل انه يطلع على القمه. الشوق بتاعه ده خلاها ايه؟ يتحمل المتاعب. فكذلك لما سطر الوحي عن رسول الله اشتاق رسول الله الى الوحي. وقلنا لهم بقى ان العرب اللي اعطن ضده فيح الارض، قال ان رب محمد قد قياه ما عادش بالدينه واحد. قال اشمعنا صدقت في الهجر ان له رب؟ وهم يجي يقولك يقولوا له كذا بقى في الهجر يعني بقى رب دلوقتي؟ فربنا قالوا بالآية اللي هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل اذا سجى، قسم يقسم الله بما شاء على من شاء، والضحى اللي هو النهار الضاحي ده والليل اذا سجى. بس القسم فيه ما يدل على المعنى، لان الضحى محل الحركه والليل محل السكون، والمتحرك لحركه لا بد ان ياتي فقره يسكن فيه ويرتاح. فكذلك الوحي الذي اجهد محمد حبنا نعمل له راحه ونجيب له سكون زي الليل اللي يجي بعد الايه، ولكن الا ياتي بعد الليل نهار والاخره خير لك من الاولى، حيث لك الوحي اللي هو للانسان. اذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يوحي لا بد ان تجد الوسائط، ومره يوحي بالالهام لان الوحي يقتضي موحي الفاعل، وموحا إليه وموحا به. ثلاث أشياء. الوحي اللغوي يشمل كل دي كلها. طيب الموحي مين؟ قال لك إذا كان الموحي هو الله يبقى يوحي الحاجات كتير. يوحي للملائكة، وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني إيه؟ أني معكم فثبتوا الذين إيه؟ ويوحي للخلص من أنصار الرسل، إذ أوحيت إلى الحواريين مثلا، ويوحي إلى مر، يوحي مثلا إلى أم موسى الله، ويوحي بعدين إلى الأنبياء الله، وبعدين أدف بس يصبون اللي يوحي. لا في ناس يوحي برضه، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائه، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كل ده اسم وحي لغة، لكن الوحي المصطلح عليه هو إخبار الله لرسوله بوصفة ملك، ما دخلش الإلهام ولا النفس في الروح ولا أي حاجة. ولذلك القرآن لم يثبت إلا بهذه الوسيلة أو يرسل رسوله. ما بقاش القرآن بالإلهام، ما بقاش القرآن بالنفس في الإيه؟ في الروح، ما بقاش القرآن بس إلا برسوله. يأتي برسول عشان تبقى له موضوع معنى. الرسول ملك والنبي بشر، يحصل تقلب ضروري. إما أن ينقلب الرسول في بعض أحيانه إلى ملكية تستقبله من الملك، وإما الملك نفسه ينزل في صورة بشر. قال هذا جبريل جاءكم أعلمكم إيه؟ أمور إيه؟ دينكم. وبعد ذلك مش بس ربنا يوحي إلى العقلاء والفاهمين، لا، ده يوحي إلى الأرض. ذلك أن ربك أوحى لها، وأوحى ربك إلى النحل. الله. إذن الوحي من الله جاء، إلا أن الوحي الشرعي هو إيه؟ كلام الله لرسوله إثباتا لمعجزته ونقلا لأحكامه. كذلك يوحي إليه وإلى الذين من قبل، مش خاص بك ده كله، إنما الذين من قبلك برضو أوحينا إليهم. اللي حيشرح في سورة ما يأتي في شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، لأن وحي الله بالمنهج من أول آدم. أول آدم حينما ألقى الله له التجربة في البستان والبناء، وعلى الشيطان وعلى الأمر وعلى النهي وعلى آخره، وبعدين اصطفى الله آدم واكتباه. ولذلك آدم إزاي آدم عصي؟ يا سيدي افهم، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه. يبقى الاجتباء والاصطفاء النبي جاء بعد الايه؟ بعد المعصية. ما تقولش النبي يعصي ازاي. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. الله، الله علم على واجب الوجود، أهو مشتق أم اسم علم هكذا؟ نظن المشتق من العبود، من العبادة، مألوه يا معبود. نقول إنما هو علم على واجب الوجود، لا تجد فيه إلا صفة العلمية لله. العلمية المنصوفة بصفات لا توجد في الكمال إلا مع الله. وبعدين بقى القوش، العزيز، الجبار، المتكبر، الرحيم، الحكيم، الغفور، القهار، كل دي اسمها ايه؟ صفات كمال باسم الله الايه؟ اللي هو الله. ولذلك احنا كل ايه؟ ادعوا الله او ادعوا الرحمن، ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. وبعدين هي اسماء، انما اسماء صفات غلبت على الله، ولا يوجد كمالها الا في الله. ده كلام كويس. يبقى اذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يعين عبده على عمل من الاعمال، يقول لك والله كان عايز علم يقول بسم العليم علمني، عايز قوه يقول بسم القادر اقدرني، عايز حكمه في تصرف يقول بسم الحكيم حكمني، عايز بسط بسم الباسط ابسط رزقي، بسم القبر اخذب عني اعداء. مثلا يجيب الصفه اللي تنفع الحدث اللي هو عايزه. لكن هناك احداث تتطلب صفات متعدده، مش علم ولا حكمه ولا قدره، كتير قوي. قال لك هتقول تجيب دي ويجي باسم كذا ومش كذا، فقل بسم الله فيها صفات الكمال كله. صفات الكمال كله في ايه؟ في اسم الله. وصفة الله في عالميتها رمز للتكليف. يعني ما دام معبود يبقى معبود يبقى مطاع، مطاع يبقى لازم في امر فيها. لكن رب رمز للتربية، والربوبية عامة حتى للكافر، أوجده ورزقه مش كده، ورزق المؤمن ورزق الكافر، دي الربوبية، عطاء ربوبية. انما عطاء الالوهيه المنهج الذي يقول له افعل كذا فلا تفعل كذا, دي خاصه بالمؤمنين بقى. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله, اللي موصف بايه بقى, هات الصفات اللي هي بقى دي, العزيز الحكيم. طب يوحي اليك والى الذين من قبلك الله, وما دام يوحي اليك باشياء اوعى تقول دي صعب, لان لما تبلغوا مفيش حد يغلب ربنا, العزيز الغالب على امره, ولازم هتنتصر ولازم هتكون, وحكيم مش بقهر وسلطنة بحكمة, وضع الشيء لحكمته. لان اذا نظرنا لكل تكاليف العبادة وجدنا الله لا تفيده العبادة في شيء, لانه الله بصفة الكمال قبل ان يوجد العابد. اذا كل العبادة عشان مصلحتك انت, فهي الله مش عايز منك حاجة. لو ان اولكم واخركم الى اخر اجتمعوا على اثقى قلب رجل ما زال ذلك في ملك, ولو ان اولكم واجتمعوا على افزل ما لقب ذلك في ملك, وذلك اني جواد ماجد, عطائي كلام وعذابي كلام, انما امري لشيء اذا اردت ان يقول له كن فيكون. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله. ووقفنا عند كلمه العزيز الحكيم, العزيز الذي لا يغلب. وفي استعمال الناس للشيء النادر اللي ملوش نظير يقول لك ده شيء عزيز الوجود, نادر الوجود, فده عزيز اي لا يغلب. طب ليه جت العزيز الحكيم؟ لا, هو الحكيم الذي يضع الامر في موضعه. فاذا امرت بامر تظن انه هو يعني ما هوش, لازم تبحث في معناه تجده لحكمه. فمثلا الذي ينهى عن السرقه, لا يقال ان الله ضيق على حريتك الفعل, لانه كما نهاك عن ان تسرق الخلق نهى الخلق جميعا ان يسرقوا منك, وكما عفى نظرك عن النظر الى محارم الغير عفى كل الناس عن محارمك. يبقى لما ياخد منك حاجه لازم بيديك حاجه ايه اكتر منه, ياخد منك حاجه يديك عشره امثالها او 18 مثل. يبقى اذا كل شيء موضوع بالايه, بالحكمه. بس انت اقبل حكم الله ولا تنتظر ان تعرف الحكمه قبل ان تؤدي معنى الحكم. ستعرف الحكمه حين تؤدي معنى الحكم, لما تؤديه كده تقوم تعرف ان ده صحيح لقبنا له كذا كذا. العزيز الحكيم, لان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ياتي بمنهج الله سيأتي في منهجي بأمر يشق على بعض الناس, فساعة يريد السيادة الممنوعة للبشر على البشر, والناس سواء كأسنان المصر لا قطن لعربيهم على عجميهم إلا بالتقوى, السادة المتجبرون يأرجوا بالضرب, الذين ألفوا أن تكون لهم المهابة وكلهم العبيد يتعرضين, الذين عبدوا صنما والصنم معبود لا تكليف منه, ما قال لهمش افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا, انما يعملوا اله قالوا يعبدوا, لان ده عباده ايه سهله دي, او ما دام مالوش اوامر تبقى غصب عني, يبقى لا. انما الاله يقول اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا, وانا مالي وماله دي, انا عايز اله مالوش امر عليا ابدا. الله, طب انت بتقول معبود ومعبود يعني مطاع, يبقى لازم له اوامر, يبقى حتى بين تنقض تفكيرهم في اتخاذ الاصنام ايه وفي اتخاذ الشمس. نقول له طيب الشمس قالت لك ايه, عارف ايه, عملت ايه, قال لك زماني مبسوط لانني بعبد حاجه ما لهاش طلب عني. نقول له اوعى اياك انك انت تيأس حينما تنزل منهجي على قوم يكرهون المنهج ويحاربونك من اجلي ويعادونك. ليه؟ لانني عزيز وحكيم غالب على امري, وما كنت لارسل رسول وبعد ذلك خليه يزم امام اعدائه, مش ممكن. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون, وبعدين وان جندنا لهم الايه الغالبون. الله, يبقى دي مضمونه لك, بس انت تصحح العبوديه وحسن التلقي وحسن القبول وحسن السلوك على المنهج, انما تقول امنت بالله ومش عارف ايه وما تاخدهاش ليه. ولذلك احنا قلنا زمان ان لما تشوف المسلمين انهزموا في معركه اعرف ان في شرط في البنديات الطائعه قد اختل, لو ما فيش شرط اختل ما تعيش انهزم, وان جندنا لايه نقوم نمسك غزوات اللي حضرها النبي عليه الصلاه والسلام, نقوم نجد لم يؤذى رسول الله في غزوة إلا في غزوة أحد، حصل له ما حصلش، فخر كسرت رباعيته، شب القلب مات، ومع ذلك انهزم في أحد. ليه؟ ما الرسول بينهم. أم قال لك لأن للرسول أمرا على أصحاب الإيه اللي كانوا على القمة دول، وقال لهم إن انتصرنا ما تنزلوش وإن هزمنا ما تنزلوش، فلما شافوا الغنائم نزلت فخالفوا أمر رسول الله فحصلت الهزيمة أو بالدقة عدم النصر في أحد. الله، لو أنهم نصروا مع مخالفة رسول الله ماذا كان يصيب الإسلام؟ كان هان أمر رسول الله بينهم. إنما سنة الله كده في غالب المنهج في غزوة ليه؟ كانوا عدد كبير من المسلمين كذا ألف، وحتى سيدنا أبو بكر يقول لن نهزم اليوم عن قلة، ده احنا كتير يعني إذا الكسرة يعني عملت فيهم يعني. قال آه، أم رأت أول الأمر انهزموا، وانهزموا اسمها هزيمة التأديب مش هزيمة الغاية، وبعدين رأي لهم ونصرهم. ويوم حنين اقروها، أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، مش عارف ايه وإلى ثم أنزل الله سكينة فصعدت عليه ضربة فنصرتم. ليه؟ علشان تفهم إن ما النصر إلا من عند الله، ولو كان وربنا قادر ينصر من غير كنت خالص ينصر مبدأه يقهرهم على الخير أبدا، إنما هو عايز يعذبهم الله بأيديكم بأيدي المؤمنين نفسهم، تبقى بشر مع بشر، مش حاجة يقول لك ده صدفة، ده الطبيعة قالت علينا، ده الطبيعة عملت فينا مش عارف إيه، لا قدامكم ده له الصحابة اللي أنتم بتقولوا له ما في السماوات وما في الأرض. الله، له اللغويين بيقولوا من للملك دائما، لفلان كذا أو للاختصاص على الأقل، يقول لك القلم لزيد او الجل للفرس مثلا، الجل للفرس الفرس بيملكه ولا صاحب الفرس هو اللي ملكه، انما مختص به، فاللام للملك وللاختصاص. هنا المعنى ايه جايين ازاي بقى؟ لله ما في السماوات وما في الارض يعني لكم. طيب له ما في السماوات وما في الارض، كويس كده قوي، يبقى فيه ملكيه وفي اختصاص يعني قصر عليه. ليه؟ لان برض اللغويين قالوا اذا تقدم الخبر الجار والمجرور يفيد الحصر، لما تقول لزيد القلم غير القلم لزيد، يمكن تقول القلم لزيد وعمرو يبقوا تبدل كتابة فيه تعطف عليه، انما لزيد القلم يبقى معناه لا يتعدى، فدم يقول لله ما في السماوات والارض ويقدمه يبقى مختصرين مقصورة عليه، ما فيش حد يقول الفيل. وإن كان في ظاهر الأمر بعض الخلق يملك من الله البعض ويتصرف فيه، إنما مملك بتمليك الله له وغيره يدعو منه. الله، يبقى إذن لله ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، لام للملك والملك لغيب له والغيب يقابله الخطاب والتكلم، لما تقول انت يبقى مطبق وضع بكلمك انا اللي بتكلم، انت مكلمه مش كده، هو يبقى واحد غير عنا دلوقتي، فله الملك ده للغائب عنا، الغائب اللي منه كل الظهور. ليه؟ لان غيبه ده عظم له، لانه لو كان مدرك يبقى شيء عادي يدخل في طاقة ادراك البشر، انما من عظمته انه غير. ازاي؟ ام انك مثلا الحق الذي يتشبك به الناس، انا على حق، انا بعمل الحق، انا بنفر الحق، والعدل اللي بينزل بين الناس انا عادلا، طب العدل اللي بيسيطر على كلام الناس وعلى حقائقهم، والحق، طب الحق شكله ايه؟ طب لونه ايه؟ الحق العمل يوم كل واحد بيدعيه في اي حال ويصبر. اذا المعاني العالية لا يمكن ان تدرك. ليه؟ لانها شائعة شروعا لا يمكن ان تنفصل عنه الى غيرها، فهو يبقى هو غيب كل الظهور منه. ما تشوفش اي ظاهر يبقى من الغيب بقى من الغيب. طيب له ما في السماوات وما في الارض. طيب له ما في السماوات، اذا السماوات والارض الظرف مش كده، ظرف للي له. ايه اللي مظروف فيه اللي ايه اللي في السماء والارض؟ انك اخذ السماء والارض هناك لله ملك السماوات والارض، انك ده الظرف، انما في الظرف دي اشياء تانية فيها لله. الله، يبقى مش الامر الظاهر دي، مع ان بيقول لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. يقول فيه، يقول لك الا ليه؟ قال لك لان ما دام السماء والارض ظرف لما فيها، يبقى اللي فيها اصلا منها. لان عاده المظروف انفس من الظرف. ما دام عندك خزانه تحط فيها عقل لؤلؤ ولا تحط فيها ذهب ولا، يبقى اللي في قلب الخزانه انفس من الايه؟ انفس من الخزانه. الله، يبقى اللي غايب عنك لو انت بتمر عليه بغطرش كده، اللي في السماء والارض اكبر من السماء والارض، لان الارض والسماء ظرف له، والمظروف انفس من الظرف. له ما في السماوات وما في الارض. نشوف بقى اللي ما في السماوات وما في الارض، ما تقول ما في ايه؟ قال لك خد بالك بقى، الله خلقك قبل ان يخلق لك، خلقك قبل ان يخلق لك، ووجد ادم على سماء وارض وموضع فيها كل الاسرار. يبقى ربنا خلق لي قبل ما يخلقنا. طب خلق لي يبقى الاسرار دي، وخلق ما يربيك ويدين لك استبقاء الحياة، فجعل لك في الأرض قوتا. والقوت مختلف، مختلف باختلاف حاجة الإنسان إليه وقدرات الصبر على بعضه. الإنسان منه يقتصد يأكل ويحتاج ليشرب ويحتاج ليتنفس، مش دي مقومات حياته؟ أبو حاططها له في السماء وفي الأرض. إزاي؟ قال لك الأرض تكون بتلف وتاكل كل ما يأكل طعاما لازم نبت من الأرض. الله، يبقى إيه الأم اللي ادتك بالزيت؟ أهي الأرض هي بتدي الخير، يبقى الخير اللي بتاخده من الأرض هو يابس أمك اللي أنت بتطلع منه. طيب، بناخد منها الطعام والشراب. عندك وبعدين ايه الماء اللي نازل من السحاب وبينزل ويتقطر كده ويجي لنا في الانهار الجاريه وفي الابار نشرب منه لحد الميه. لكن كما قلنا سابقا، تكوين الانسان في الصبر على مقومات حياته يختلف. فهو يصبر على الطعام شهرا، ويصبر على الماء 10 ايام على قدر ما فيه من مائيه، ولكنه لا يصبر عن الهواء بمقدار شهيق وزفير. يبقى أهم عنصر في الحياة إيه؟ الهواء. وثاني عنصر إيه؟ الماء. وثالث عنصر الطعام. الله. ولذلك الطعام ربنا سبحانه وتعالى فلسفة التكوين الإلهي إنه يخلق الآدم ويخليه له شهوة أكل. ما عملوش ميزان كده لقدر ضرورة استبقاء الحياة، لا، خلى شهوته مجال يزيد شوية، يزيد شوية علشان ايه؟ اللي طاقته عايزاه ياخده، واللي مش عايزاه يتركه في جسمه يبقى شحم، لما يبقى يجوع الشحم يمد ياكل منه، يقعد 30 يوم ياخد من شحمه ومن لحمه والى ان ياخذ من العظام، الى ان المخ ما عادش يلاقي حاجه خلاص يبقى تيجي النهايه. الله، يبقى اذا عندك طيب هات اله متحركه كده من عملها الانسان وبيدينا طاقه وقود، زي ما بنحط البنزين في السياره مثلا. طب البنزين خلص من السياره دي على طول، لكن انت الاكل يمتنع عنك شهر برضه تلاقي ايه؟ مدد من ذاتك لحد ما يحن عليك حد ثاني. ويصبر على المية، قال لك ولذلك المية ما تملكش نادرا ما تملك. قال لك ده احنا بنبقى نروح هناك ونشتري المية، قال لك انت ما بتشتريش المية، انت بتشتري الوصول الى من وصلها لك، القليل اللي راح جابها لك من هنا وانا بتديله قدرته، انما المية نفسها ما بتشتريش، لانه لما يروح يضب من العملية بتاعت له. طب والهواء؟ قال لك شهيق وزفير. قالت إذا من رحمتي بخلقي أني أملك الطعام أكثر من تمليكي للماء على قدر الحاجة، إنما تمليك الهواء لا. ليه؟ لأن الهواء عايش شهيق وزفير، انحجب عنه يموت في ساعته. فإن ملك الهواء لواحد ومنعه عن الغير قبل أن يتحرك للربا يكون مات. إنما إذا كان حاجة تانية عليها صبر يمكن إيه يعمل إيه؟ يحتاج حد يعطف عليه يجيب له العدو بتاعه يصفع. إنما المية مش مهم. أهو ده كله موجود في الإيه؟ في الأرض. دي مقومات الحياة. أم قال لك مش مدي مقومات حياة بس، ده مديك طرف الحياة أيضا. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت لما تبص للبحر المائي بتاخد منه إيه؟ تأخذ منه أشياء نفائس وتستخرجون منه كليات تلبسونها، مش كده؟ وتستخرج منه الإيه؟ الأشياء اللي النفيسة اللي بتصور بتتحلى بها. الله، يبقى مش بس مديك مقومات حياة بل مديك أيضا طرف إيه؟ طرف حياة. زي مثلا اللبس، الله جعل لنا لباسا يواري سوآتنا، هذا الأصل. انما ما خلاش ريش وقتنا كده ونعمل كده، انما ادانا برضه ريش، يعني واحد متريش يعني بيلبس حاجه كويسه كده ومش عارف ايه وبتاع وحاجه زي دي. فقال ايه؟ انزل ايه لكم؟ يا بني قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ريش يعني ايه؟ يعني شيء يتزين بيه. وده احنا قلت لما تريش. طب وبعدين؟ قال لك ولباس التقوى ذلك خير. وصف البلد خدنا كده مرة لباسا يواري سوآتكم، وبعدين قال وريشا، وبعدين قال بس اهتمت لان لباس التقوى خير. طب ليه خير؟ عشان ايه؟ ليه؟ قال لك لان مقومات وخلعت لي حاجة خلاص يبقى تيجي النهاية. الله، يبقى اذا قال لك طيب هات لي آلة متحركة كده من اللي عملها الانسان وبيدي لها طاقة وقود، زي ما بنحط البنزين في السيارة مثلا. طب البنزين خلص من السيارة دي أفعل على طول، لكن انت الاكل يمتنع عنك شهر برضه تلاقي ايه؟ مدد من ذاتك لحد ما يحن عليك حد تاني ويصبر على المية. قال لك ولذلك المية ما تملكش، نادرا ما تملك. قال لك ده احنا بنبقى نروح هناك ونشتري المية. قال لك انت ما بتشتريش المية، انت بتشتري الوصول الى من وصلها لك. الاجيال اللي راح جابها لك من هنا وانا بتدي له قبرته، انما الماء نفسها ما بتنشريش، لانه لما يروح يغب من الاعمال يطلع في الفلوس. طب والهوى؟ قال لك شهيق وزفير. قال لك اذا من رحمتي بخلقي اني املك الطعام اكثر من تمليكي للماء على قدر الحاجه، انما تمليك الهواء لا. ليه؟ لان الهواء عايش شهيق وزفير، انحجب عنه يموت في ساعته. فإن ملك الهواء لواحد ومنعه عن الغير قبل أن يتحرك للرضا يكون مات. إنما إذا كان حاجة تانية عليها صبر يمكن إيه يعمل إيه؟ يحتاج حد يعطف عليه يجيب له العدو بتاعه يصفع. إنما المية مش مهم. أهو ده كله موجود في إيه؟ في الأرض. دي مقومات الحياة. أم قال لك مش مدي مقومات حياة بس، ده مديك طرف الحياة أيضا. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت لما تبص للبحر المائي بتاخد منه إيه؟ بتاخد منه إيه؟ أشياء نفائس وتستخرجون منه حليات تلبسونها، مش كده؟ وبتستخرج منه الإيه؟ الأشياء اللي النفيسة اللي الجسم بتتحلى بها. الله، يبقى مش بس مديك مقومات حياة بل مديك أيضا طرف إيه؟ طرف حياة. زي مثلا اللبس، الله جعل لنا لباسا يواري سوآتنا، هذا الأصل. إنما ما خلاش يواري سوآتنا كده ونعمل كده، إنما أدانا برضه ريش، يعني واحد متريش يعني بيلبس حاجة كويسة كده ومش عارف إيه وبتاع وحاجة زي دي. فقال إيه؟ أنزل إيه لكم؟ يا بني قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ريش يعني إيه؟ يعني شيء يتزايد بيه. وده يعني قلت لما تريش. طب وبعدين؟ قال لك ولباس التقوى ذلك خير. الله، شوف البعلجة خدنا كده مرة لباسا يواري سوآتكم وبعدين قال وريشا وبعدين قال بس التم لان لباس التقوى خير. طب ليه خير؟ عشان ليه؟ قال لك لان مقومات الحياه وحفظ العوره وستر الجسم بالساتر العورات او لباس الزينه مدته ايه؟ مدته حياته. انما لباس التقوى يديك حياه ثانيه اطول من حياتك اللي انت عايشها في الايه؟ في الدنيا. وحياتك اللي في الدنيا هيبقى لمجهودك فيها شيء، حياتك اللي في الاخره مالكش مجهود، ترزقه كده بتكون. الله، يبقى لباس التقوى خير حتى من اللباس المادي اللي موجود. طب ده في الارض وفي الجو وفي البحر. اما قال لك وفوق بقى اللي بين السماء والارض دي الهواء، الهواء كنا نعرف انه بنتنفس منه. قال لك لا يا اخويا عمال دلوقتي يطلع لك منه ايه اشياء. مثلا هنحط مثلا تلفزيون في الناحيه دي ووجهه اليوم تلفزيون يوجه الوجه الثاني وتلفزيون الوجه الثاني، الوجوه التلفزيون مختلفه. وبعدين تيجي الصور اللي هنا يشوف الصوره زي اللي هنا. طب السيار اللي في الجو ده اللي اداله كده الموجات وجابه، طب ان كان جاي هنا ما يجيش هنا بقى، قال لك يجي ليه ده ويجي ليه ده ويجي ليه ده ويجي ليه ده. اهو ده سر من اسرار الله في الارض والنفس، سر من اسرار الله. الله. وبعدين يجي بقى سر في الجبال، يقول لك الجبال انت طيب انها جبال كده ورمال؟ لا يا اخوة، هتخدم طرف حياتكم من الجبال ومقومات قوت من الجبال. اهو دلوقتي مقومات الغنى والمش عارف الجيه من الايه؟ من الارض، يجيب البترول ويجيب، ومقومات الزواهر الكريمه من الايه؟ من الجبال. الله. اذا له ما في السماوات وما في الارض معنى ايه؟ معنى شامل، اقوى من السماء واقوى من الايه؟ واقوى من الارض. له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم. العلي ما خدهاش مكانه عالي، لا، العلي المتعالي عن كل شيء في الوجود. والعظيم مش بجثه كبيره يعني وضخامه ومش عارف ايه، العظيم بقيوميته وقدرته وصفات الكمال فيه. الله، هو العلي العظيم.